الله الله الله الله. إِنَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

هو كيوم يا نور. هو Yeah.

الله يا عم. النبي يا ابو النبي. ايه الله اكبر. الله على النبي يا عم. يا اخواتي يا اخواتي. جدوا على يا رب. جدوا اولاد. Yeah, no. Oh, yeah. I don't know. هذا ماله يا وحيدة. يا حنان مهدي للصلاة وأنذركم الناس بالحج يأتوك رجالا وحضركم Oh, ذلك ومن يعود حرمة الله فهو خير له عند ربه. Oh, يسلموا. Yeah.